استمعت إلى خطبة جمعة عن كيفية غسل وتكفين الميت، وعرفت في تلك الخطبة كما قال الخطيب أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه، وحينئذ بدأ يتردد في ذهني سؤال: كيف يكون ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم. السنة يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة البليغ على الميت، والأفضل أن لا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة كفى، لكن الأفضل كرر ثلاث أو خمس حتى يكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبب فلا بأس، ثم يكفنه، والأفضل ثلاثة ثواب دير. نعم، هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفنه كتاب واحد عمه كله فلا بأس أجزاء. ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه، كل هذا جيد كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان محرم، ماته محرم فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجه كف في إزاره ورداءه، يكون رأسه وجه مكشوف إذا كان محرما. أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في كفن يعني يعمها يسترها كلها بخلاف الرجل، لأنها عورة، فتكفن ولو كانت محرمة كفالا يسترها كلها حتى وجهها، لأن ممنوع في وجهها النقاب، ولكن تستر بغير النقاب بكفن، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.